أن يعرف الفرق بين المشيئة والإرادة. وهذا الفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة شاملة لكل المخلوقات ولكل ما يقع في الكون من خير وشر، وهكذا الإرادة. لكن المشيئة تنقسم، الإرادة تنقسم، فأما المشيئة فلا تنقسم، فلا تكون هناك مشيئة شرعية ومشيئة كونية، لا، المشيئة كلها كونية، كل ما يقع كونا وقدرا فهو واقع بمشيئة الله، سواء في ذلك الطاعات والمعاصي والخير والشر إلى آخره. أما الإرادة فهي تنقسم، فتكون هناك إرادة شرعية دينية بمعنى المحبة، وتكون هناك إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة. نعم. السؤال الرابع يقول صفحة 481: أريد شرح حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين المذكور في آخر الصفحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليب. يعني هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي. قال: عليها دلو، القليب البئر، والدلو معروف الذي يجعل فيه الماء وفيه حبل، ويسمى الحبل الرشا، ويلقى في البئر ثم يمتلئ الدلو ويرفع. قال: فنزعت منها، يعني وضعت الدلو أو رميت بالدلو في القليب، فنزعت منها أي الماء ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين. يعني هذا مدة خلافة أبي بكر، وقال: وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. وذلك كأنه والله أعلم يعني يكون المقصود ما حصل في وقته من الفتن ووقوع الردة من الناس، وهذا شيء ليس في اختياره. ثم استحالت غربا، يعني الغرب الماء الذي يعني يجري بقوة، فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس، يعني الرجل القوي الشديد الذكي الذي له شأن، يفري فريه، يعني يصنع صنيعه، حتى ضرب الناس بعطن، يعني رووا وشربوا وسقوا وارتاحوا بسبب قوة توزيع الماء. فهذا في زمن خلافة عمر استقر أمر المسلمين وانتشر وتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ولله الحمد رب العالمين. نعم. السؤال الخامس يقول في صفحة 486: ذكر في آخر الحديث فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة، فقال عمر: قتله الله. ما معنى هذا؟ هذا الحديث أيها الأخ الكريم هذا في الصحيح ثابت، وهو في قصة مبايعة المسلمين لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وذلك أن سعد رضي الله عنه أراد الولاية وأراد أن يكون أميرا، وما يصلح أن يتقدم بين يدي أبي بكر أو غيره من الصحابة. ولهذا قال بعض المحدثين بعض الشراح: أيحسب سعدا في عداد من مات، كأنه غير موجود. وقال بعضهم يعني كلاما آخر غير هذا، فيعني قال بعضهم إن المراد يعني قاتله الله هذا من الدعاء، وأن هذا في حال غضب. قال عمر: كيف يتقدم سعد على من يعلم سعد وغيره فضله وإمامته، وخاف عمر من الفتنة ووقوع الفرقة، هذا المراد. فلم يرد عمر رضي الله عنه أن يقتل سعدا، ولكن هذا دعاء أو إخبار عن إهمال قوله كما تقدم، وهذا قولان مشهوران عند شراح الحديث. وسعد بن عبادة رضي الله عنه صحابي جليل، لكن ليس بمعصوم، وهو قد يعني حصل منه أيضا لما قيل في عائشة ما قيل من الإفك، تكلم بكلام يعني أغضب كثيرا من أهل الإيمان، وهذا يدل على أن المؤمن قد يقع في الغلط، قد يقع في الغلط. ولكن رضي الله عن سعد ورضي الله عن الصحابة أجمعين، حقهم علينا الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والترضي عليهم أجمعين وحفظ مكانتهم، وليسوا بمعصومين. وهذه المقامات مقامات عظيمة، ويحدث فيها المشاورة، والمشاورة يحدث فيها الأخذ والرد، وربما رفع الصوت لإقناع الآخرين، وربما التحمس للقول لا يعني هذا الغض من مكانة الصحابة أو النيل منهم، فهذا شأن المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. السؤال السادس يسأل أخونا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، أي عثمان، وكيف هذا لم يقع لأبي بكر وعمر؟ نقول إن الأفضل هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا يعني أن الذي ليس بأفضل أنه لا تكون له مزية خاصة، فهذه مزية خاصة جعلها الله عز وجل لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا معروف أن التفاضل موجود، وأن الأفضل يكون له مزايا كثيرة، وأن المفضول قد يكون له مزية ليست عند الأفضل، والله أعلم. نسأل الله أن يجزي الصحابة عنا خير الجزاء ويجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.